أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. كين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. رب السماوات المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مهابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا الله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله الله يكرمك فيها. لا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. والليل إذا يسر بحر والجزع والوتر والليل إذا يجري هل في ذلك قسم لذي حل ماذا والفجر وليال عشر والجزع والوتر والليل لا يسري بل في ذلك قسم لذي حيل ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد يا رب يا رب يا سلمات Thank you. فلم ترجعين فربك بعاد إرم ذات العماد. يا رب أنا الذين طغوا في البلاد فعسكروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر فيه رزقه فيقول ربي أهانن كلا ألم تر كيف ربك لعاد إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك يومئذ يتذكر الإنسان الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليت لي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه لا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء وجيء يومئذ بجهنم Thank you.